التعريف مش كده، التعريف المفصل، الموجز المفصل. طب قولوا لي كده صف كم اللي فاضل بعد كده؟ المقرر يبدأ منين؟ بعد كده نروح بعد الفصل الثاني الورش على طول. هاكي الورش. الورش كم؟ معلش 79. دي الخمسة. خمسة. 12 كمان 7 أسابيع. كمان 12 محاضرة. حاول الحركة. سبعة خمسة. أو ستة خمسة. آخر محاضرة تبقى أول خمسة. واحد خمسة. يوم الثلاث واحد خمسة. إحنا النهاردة المحاضرة الخامسة صح؟ خمسة. أدي ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحداشر اتناشر. آخر محاضرة واحد خمسة. واحد مايو. واحد مايو اجازه. نعم. نظريا، وكمان ده في مشكله كمان لسه هنعرفها يوم الثلاث اللي بعد اللي جاي الانتخابات، بس ما نعرفش لسه هيعملوها يوم واحد اجازه ولا انتوا عندكم حكومه. بس خدنا اجازات نعوضهم بعدين، ناخد بعدين ونقول للمعهد، بناخد ايام احنا بتاعتنا ونبلغ المعهد. تمام. اهلا وسهلا. فين بيت الناس؟ اعتقد ممكن يكون في الطريق. دكتور في ناس تصلي هو فهو يصلي. أنت معانا؟ أول مرة عندك. أول مرة أنت خدت معايا قبل كده مادة؟ خدت قبل كده على خط النصوص. أنا منتسب أصلاً مش كتير يعني. أنا منتسب ما رضاش كتير. ماشي. حد له أسئلة في الكلام اللي فات؟ في حد عنده مشكلة في طريقة التدريس بتاعنا؟ حد له أي طلبات؟ لا شكرا. سامعيني يا أخوانا؟ محمد. طيب قول ولا لا؟ يعني صح رد. ولا غلط؟ هنبدأ النهاردة فيما يسمى بورشة التكشيف، يعني الإجراءات العملية لصناعة الكشاف. فهناخد قواعد لصناعة مداخل الكشافات. هنعرف دلوقتي أهمية القواعد دي علشان يبقى عندنا رؤية لصناعة المدخل. بيتصب صب كده، بيبقى له قوالب بيتصب فيها اللي هي أقرب الأشياء للصح. ما نقولش صحيح 100%، نقول أقرب إلى الصحيح. طبعا اللي بيعمل كشاف بيلاقي أحيانا ظروف تستلزم إن هو يعدل القاعدة اللي احنا بنقول عليها أو يخالف القاعدة. بس اللي بيخالف القاعدة هو عارفها، غير الجاهل اللي ما يعرفش. يعني مخالفة القواعد عن علم بتنتج علم، تنتج علم جديد. فهندرس القواعد دلوقتي، مش مقدسة، بس أرجو أن كنتوا تشعروا أنها أفضل الممكن للتعامل مع الكلمات التي توصل إلى المعلومات. مشكلة في اللغة، يعني هل نستخدم المفرد ولا نستخدم الجمع؟ تمام يا إخوانا، زي ما هنشوف دلوقتي في اعتبارات كثيرة خاصة بصناعة المدخل في اللغة العربية. طبعا الإنجليز عندهم مشكلاتهم، واللغة العربية عندها مشكلاتها وعندها مزايا. الأول تخطيط مشروع تكشيف، هناخده باختصار كده يعني سريعا، هتقرأ لي كده تخطيط مشروع التكشيف. تخطيط مشروع التكشيف، نعم. يعني عندنا مشروع تكشيف، وأي عمل هيبقى مشروع. يعني لو حد فيكم عنده مخطوطة بيكشفها بعد التحقيق، زي ما قلت لكم، سواء هو المحقق أو هو صناعي تكشيف، هيلجأ له بعد كده المحقق أو المؤسسة اللي هتشرف على النشر المخطوط، هتجي لك أنت متخصص التكشيف. فأنت بالنسبة لك دلوقتي العمل ده يعتبر مشروع هتفكر فيه من أبعاد متعددة. طبعا من أهم الأشياء الميزانية، حجم العمل، يعني هل هو كتاب مجلد واحد ولا 10 مجلدات تملأ تكشيف، ولا 3000 سنة زي المشروع بتاع أوروبا، بتاع الأدب Great Books of the World. مش أدب بس، ده كل الإنتاج الفكري في العلم والفلسفة والدين والفيزياء والهندسة والفنون الجميلة والفلك والفيزياء والكيمياء والسياسة والاقتصاد والمذاهب السياسية، كل ده ترجموه، عمل منه طبعة مقننة بيسموها critical edition، يعني طبعة قياسية، عملوا لك الشاف. طبعا ده كان مشروع كبير أوي، جمعوا له علماء وجمعوا له متخصصين في المكتبات والمعلومات والتكشيف، يعني بقى ده جنب ده عشان تبحثوا في صناعة المداخل. المشكلة كبيرة، انت عندك 3000 سنة توصل إليها. فزي ما قلت لكم المشروع قد يكون صغير وقد يكون كبير. الميزانية، بعدين عدد الأفراد اللي هيشتغلوا، القيادات اللي هتقود الأفراد، لأن الأفراد هيبقى لهم رؤوس بتفكر، بعد كده في ناس بتنفذ، وبعدين في اجتماعات للمشاركة مع بعض بنتفاهم نعمل إيه، وبعدين في استعانة بالخبراء. يعني أنا بكشف مثلا كتاب ابن خلدون، فأنا عندي كلام ابن خلدون مضغوط، فأنا عندي حقائق قوة، في حاجة مستخبية جوه الكلام. فلما يقول لي مثلا وسقطت دولة الغالبة لما كان بها من عور، يعني من عيوب، يعني طب الغالبة دول كانوا سنة كام؟ في القرن الكام؟ دول ناس حكموا بلاد المغرب اسمهم الغالبة، ولغاية دلوقتي في شعار كان لهم مكتوب على الدينار اسمه الله غالب. فالغاية دلوقتي في بلاد المغرب في الحياة اليومية يقولك الله غالب، يعني هو عاوز كده، ربنا عاوز كده، مش هنقول ربنا عاوز كده، هو يقولك الله غالب. ده كان شعار الأغالبة، لو كان عندهم دينار مكتوب عليه الله غالب. وفي غير الأغالبة دول تانية. انت طبعا عشان تعرف الأغالبة دول كانوا امتى، يا اما بتجيب معاجم تاريخية عشان تعرف دولة الأغالبة، زي ما قلت لكم في معجم، في أطلس تاريخي اللي عمله حسين مؤنس، الأطلس الإسلامي، أطلس التاريخ الإسلامي رسم الحدود بتاعت الدول وكتب عنها معلومات نشأت امتى وانتهت امتى وكانت متخصصه ايه. لمين يا دكتور؟ دكتور حسين مؤنس، ده عالم عظيم عاش، كان اصلا بيدير المركز العلمي اللي عملها مصر في اسبانيا. وكان يجيد اللغه الاسبانيه، وهو راجل استاذ ادب، فعاش حياته كلها يعمل هذا الاطلس التاريخي، مش جغرافي كده لا، تاريخي حسب حاله. يعني انت عاوز دوله الغالبه يديك كانت خريطتهم لغايه فين، بيحكموا لغايه فين. جت دوله الادارسه اتسعت شويه، قوم دوله مش عارف ايه ضاعت منهم حته الجزائر، وقاموا مزودوا ليبيا مثلا الى اخره. وحتى بعد ما خلصوا كان فقد بصره، يعني بقى اعمى بسبب هذا الاطلس، وصمم ان يطبعه في مصر. كان اول مره يطبع اطلس ملون في مصر، لان الالوان بتاع الاطلس بتبقى كتير قوي في الصفحه، في برتقالي في احمر في ازرق في اخضر، اللي هي خطوط اللي بيبين الهضاب والمرتفعات وحدود البلاد والمدن والعواصم. فطبع في مصر، نشرته مكتبه اسمها مكتبه الزهراء، موجوده في مدينه نصر، وبقى طبعا نادر دلوقتي، ما عادش حد يقدر يطبعه. فده مثلا بيستخدم، بيجيب معاجم تاريخيه او كتب تاريخيه تشوف دوله الاغالبه القرن الفلاني. طب بيفرض انه مشتبه عليك ايه الاغالبه ولا حاجه تانية. وبعدين بعد كده بتستشير علماء التاريخ. طب في حاجه داخله في علم الفلك، بتستشير بتوع الفلك، بيشير الى نجم معين او كوكبه معينه، وانت شاكك في الاسم بتستشير، بيقول لك ده كان اسمه كذا عند العرب، اللي هو دلوقتي اسمه كوكب كذا نبتون مثلا اللي هو حديثا، فانت هتحطه باسمه الاصلي عند ابن خلدون، وتيجي تكتب نبتون من عندك انت في حرف النون، نبتون بين قوسين كوكب، وانظر ايه بقى، انظر ايه بقى، مسميه مثلا شعشع مثلا فرضا، فتقول انظر ايه شعشع، انظر شعشع، وتيجي عند شعشع وتكتب جنبه كوكب وتكتب عليه ايه، يساوي نبتون، هو نبتون حديث. تمام يا اخوانا، ما عليك شغل كتير بتعمله، مش انت مش بتلزق كلام بس، انت بتفسر وبتربط وبتطلع اسرار الى اخره. بيقول لك مثلا بئس البعاجين، بئس البعاجين فهم اصل الشرور. مين البعاجين دول؟ السحره اللي بيخدعوا الناس ويعملوا نفسهم بيسحروا، اسمهم البعاجين في عصر وفي البيئه بتاعته في المغرب. في البعاج هو مين؟ الساحر. الساحر. فانت تقتل بعاج وبين قوسين ايه؟ الساحر. السحره. وتيجي في السحره في حرف السين، الالف واللام طبعا لا تحسب. السحره تبقى سحره، وتقول انظر ايه يا اخوانا؟ البعاجين. البعاجين، يبقى انت دلوقتي عليك انك تفسر لي يعني ايه بعاجين. ويمكن ما تلاقيهاش في المعاجم، بتلجا للناس بتوع المغرب وبتوع تونس، وتقول لهم يعني ايه بعاجين يا اخوانا؟ لغاية ما تعرف إلى آخر. ده يعني بالنسبة للمشروع، الهدف إيه؟ إيه هو النص؟ إيه نوع الكشاف اللي هتعمله؟ هل هو كشاف مجزأ إلى أنواع؟ يعني كشاف الأسماء، كشاف الأماكن، كشاف النباتات، وكشاف الأحداث التاريخية، ولا تعمله كشاف قاموسي كله هجاء واحد، ترتيب هجائي واحد؟ طب دكتور معلش، ايه دخل الميزانيه بالموضوع؟ يعني انا ماشي، هما يقولوا لك انت عايز كام؟ انت راجل افرض انك انت اعتبر نفسك مؤسسه، طب انا كشاف ده حاضر، طب عاوز كام؟ تمام. طيب انت بتقول له عاوز 10,000 جنيه، مش هيكفوك 3 ايام ولا هيكفوا حاجه، انت عندك ناس بتشغلهم وعندك ناس بيكتبوا على كتبه أو على الكمبيوتر، وعاوز ناس بتوع مكتبات متخصصين في التكشيف عشان تشرف عليهم، وعاوز تبعت جوابات للمؤسسات، وعاوز تكلف التليفونات، فلازم تقدر المشروع بتاعك وتكلف كام. افرض المعهد ده هو نفسه هيعمل مخطوطة ويعملها كشاف المعهد نفسه، انت مسؤول في المعهد، لازم تبقى طالب ميزانية عشان الكشاف ده. يعني اما تجيب الناس اللي عندك هنا وتجيب حد يدربهم، يعني تبقى بتستخدم ناس بتوعك بس انت بتدربهم. وزي ما بيعملوا الانجليز، افرض انك انت محتاج 6 يشتغل، ما بتبعتش 6 يدربوا، ممكن تبعت شخص واحد يكون يعني قديم شوية ومتمكن تبعته يتعلم، بعدين يجي يعلم زملاء وهكذا. يبقى الإمكانيات المادية والهدف، الجوانب العلمية والفنية، المكشفون والخبراء اللي هيشرفوا نستخدمهم ونرجع لهم. طبعا في خبراء بيدون علمهم ببلاش نستشيرهم بيقول لك بكل مودة، وفي خبراء عايزين فلوس. هي الصفحة اللي ورانا. طب أظن ده لا يعيب الخبير. لا احنا بنقولش لأي واحد انت صح ولا غلط، هتجيب واحد عايش من، يعني انت ما بتروح تدفع فلوس للدكتور اللي بيكشف عليه بيبقى غلطان. لا طبعا برنارد شو قال مرة، قال كلام مثالي عظيم جدا، ان لن يتقدم الطب في بريطانيا الا اذا قطعنا الطريق بين يد الطبيب وجيب المريض. يعني يجب الدولة تدفع للطبيب اجره وترضيه، فما ياخدش فلوس من مين؟ المريض. من المريض. في الحالة دي يبقى في طب انساني، يبقى ده عاوز يعمل عملية، ده عاوز يتعالج، ده طفل، ده كبير، مش تفرق عنده ساعتها بقى انه هيعالج بقى بأمانة بقى. أول ما يبقى يفتتح نفسه للفلوس زي الأطباء اللي عندنا، ينقلب الإنسان حقير، ما عندوش كرامة ولا إنسانية ولا أي حاجة خالص. بس هي ما انقلبتش برضه من نفسهم يعني، والدولة منها ما بتعملش حاجة زي هناك. هو الحقيقة يعني هو النهاية كده، في النهاية كده. لكن المهم المعلم هتسيبه يعلم أولادك من غير ما تديله فلوس؟ طب ما لا يعيش من إيه؟ هو معلم بس هو إنسان، لازم تعيشهم. ما لا تقول له أنت معلم وتقول له شوية شعر وأنت كويس خالص وأنت جميل، طب وبعدين هيروح يأكل العيال من إيه؟ كلام شعر. فإذا كل واحد له أجره وحقه بالأمانة. يعني إحنا طبعا بناكل حقوق الناس، احنا احسن ناس ناكل حقوق الناس وبنصلي ونصوم وعاملين مسلمين وكل حاجه، بس احنا ما عندناش اي اخلاق خالص. وحقوق الناس وفي الحقوق الادبيه اللي هي كلمه الشكر والتقدير والاعتراف بالجميل، عندنا طبعا ممكن واحد يعمل اعمال عظيمه وبعدين نرميه كده، نقذفه كده كانه حذاء قديم، بعد ما انجز وابدع طول عمره نسرق جهده وننسبه لحد تاني في الصورة بقى من جديد، وهو يترمي زي الكلب. وبعضهم أبطال من أبطال الحروب، بعضهم أبطال عظام في الحروب، بعضهم أساتذة، بعضهم علماء، بعضهم مفكرين، بعضهم إداريين ممتازين جدا، عملوا أعمال عظيمة وبعد كده يرمى ويخزف حتى منقولوش كلمة شكر. والكلام ده حصل معايا، أنا اشتغلت شغل في مؤسسة الفرقان في لندن وعملت أعمال بقلب توفيق من ربنا، كانت أعمال عظيمة جدا، وأدعي أنه ما كانش في أي إنسان يقدر يعملها، كان توفيق من ربنا كده، أبعت أعمل حاجة تتعمل، أبعت البوسنة يروح موافق على طول، رئيس البوسنة على تصوير المخطوطات في نفس اليوم بيكوفيتش، ويبعت يجيب المفتي، يروح المفتي قاعد وموافق، يروحوا جايبين يحيتش مدير مكتبة المخطوطات، ده كان طبيب بس جابوه يمسك المخطوطات، يروح يحيدش أي الحاضر نبدأ من النهاردة. أنا بعت واحد مندوب يوم كلمنا آخر نهار يقول لي بيجوفيتش وافق وتسيريتش المفتي وافق ويحيدش وافق. طبعا اتش دي يعني آل فلان، يعني زي آل عمران آل سعود، اتش دي يعني ولد فلان، يعني ابنه فلان، يعني يحيدش يعني عائلته اسمها عائلة يحيى، يعني من أولاد يحيى. وبعدين بعد ما مشيت كنت بعمل مجلة بالرسم بالفني زي رسوم بهزاد الفنان العظيم زمان بالألوان، ما يقدروش يعمل ورقة واحدة منها، فعملوا مجلة يعني مضببة بالأسود كده وكتبوا فيها اليوم تعود مجلة المؤسسة إلى وقارها المعهود، يعني اللي قبل كده ما كانتش وقورة، كانت خليعة اللي فيها صور مخطوطات بالألوان والحضارة رسالة للعالم كله. كنت بتحدى ان حد ياخد النشرة دي ويرميها في الزبالة، معروف دايما تقيلك نشرة بس كده تروح رميها، دي ما حدش يقدر يرميها من الجمال والعلم والفن اللي فيها. والمهم طبعا هو الناس طبعا عندي انا عارف قدرهم وعارف، والقاعدة اللي قال لي حتى سجيتي لما قال لي ان احنا مش واخدين بالنا ان ربنا بيقول في القرآن دايما في نهاية كده للآيات، ان اكثر الناس مرة لا يعلمون مرة كذا، قال لي خلي بالك ان اكثر الناس دي عند ربنا هو اللي عاملهم عارفين، اكثر الناس لا يعلمون لا يفقهون. فيبقى معنى كده ان الناس اللي بيفقهوا هم اقل الناس، عكس اكثر. فاذا كان في واحد في الالف كويس وشريف يبقى دي نعمه عظيمه، مش طمعنا اكثر من واحد في الالف، اثنين في الالف يبقى عظيم خالص. والإنسان كده، والإنسان إيه؟ حسب فيلسوف مرة قال الإنسان حيوان مهوش. مهوش يعني يعيش في حالة فوضى. ليه بقى؟ لأن الحيوان مش مهوش، يعني الأسد أسد عاوز يأكل بيفترس، بعد ما يشبع تلاقيه نايم كده والغزلان بتلعب حواليه، هم عارفين إنه شبعان بيعرفوا، فتلاقي الغزالة عمالة تأكل القش النجيل اللي طالع جنبه وهو يبص كده شبعان ما بيصطادش عشان شبعان. وهكذا كل حيوان عنده الغرائز بتاعته، بيعيش في حدوده وبنظام، وانت عارف هيعمل ايه وامتى. الا الانسان ممكن يبقى عنده 100 مليون وطمعان في 10 جنيه اللي معاك. طب ليه عم؟ يقول لك انا كده. بعدين واحد عنده زوجة جميلة جدا عاوز يخطف واحدة تانية، طب ما انت عندك واحدة وخلاص الحمد لله، لا خليهم اثنين ثلاثة، يقول لك اصل ربنا قال باربعة. وهكذا الحيوان مش كده، الحيوان ما عندهش كده، الحيوان عنده منطق وغريزة ونظام. الانسان كائن مهوش فاسد، حيوان مهوش. فهي نظرتي للإنسان أعرفه طبعا، لكن طبعا برضو لازال الإنسان طماع في أنه يلاقي الأشياء الجميلة إلى ناس المحترمة إلى ناس الشرفاء، وهم قليلون. في ناس لها أسماء كبيرة جدا على فكرة، عالمين جدا، لا بيحس بالجمال ولا الفن ولا الإبداع ولا الإخلاص، وكل التفكير متركز على نفسه هو، تعظيم ذاته وتعويض النقص اللي عنده، وانت مش واخد بالك، انت بتقلك انه رجل عظيم جدا ومحترم جدا، لما تتعامل معاه تلاقيه كائن ضعيف وتافه وهزيل وغبي ومسوس وعقود. اللي انت كنت فاكره يعني مثال الكرم والعظم والابداع والعالميه، تكتشف قد ايه. وبعض المستشرقين مش دول الأسماء والمستشرقات شغالين دجالين بيضحكوا على العرب والمسلمين، وتقول لك قال انت متعرف العرب ما بيروش ولا هيقروا، فتيجي على ابن الرومي بقى، ابن الرومي اللي عاملينه بتاع كبير ده، تقول لهم ابن الرومي قال ان الملوخية مع الرز كويسة جدا، يا سلام الله أكبر. هم الأرض من الرومي ولا هي أرض، هي جهلة بس دجالة، واسمها المستشرقة زي أن ميري شيم المثل، كنت برضو مغرور فيها لما شفت لقيت كل كلامها غلط، فكل ما صلح على تقول لي أنت عارف الكلام ده إزاي، ولا أنا بروفيسور، أنت لازم تفتكر أن أنا بروفيسور. اضطريت أسألها قلت تقول انت عارف يعني مستكبره قوي ان انا اصحى عليا بتضحك على الناس والناس تقول الله اكبر. قري ابن الرومي، انا قريت ابن الرومي ما عجبنيش، شخص تافه جدا وكلامه عبيط، لكن هو كمان عندي ناس عاجب ما بيعرفوش حاجه، فمصورين دي حاجه عظيمه جدا. كلام عبيط كل عامل ناس متصوف، لا طبعا ولا متصوف ولا بيفهم حاجه خالص، كل كلامه تخريف واسلوبه وكله غير جميل. في متصوفين فرقين جدا محترمين جدا، هو تافه جدا ابن الرومي اللي احنا طالعين بيه، كل الناس تقول لك ابن الرومي يا سلام، اه ابن الرومي انا عارفه، كان بيتجر على الناس الى اخر. المهم ده المشروع مش همتحنك فيه طبعا، بس يعني يا ريت تروح بعدين. المدخل الكشفي اندكس انتر، المدخل الكشف يعني المدخل اللي في الكشاف اللي هو يوصلنا الى ايه؟ زي ما قلنا الوحدات الدقيقة من المعلومات داخل النص. مدخل عايز اوصلك الى البعاجين اللي هم الصحراء في كتاب ابن خلدون، عاوز اوصلك الى الاقتصاد عند ابن خلدون. هل هو مسميه الاقتصاد ولا مسميه تدبير؟ ممكن مش لازم يقول اقتصاد، ممكن يكلمه فربا يعني، يمكن هو مسميه تدبير وانت عاوز الاقتصاد، فانا لازم احولك من الاقتصاد الى لغته هو، فعاوز مداخل. انا انت عديكت مخلع عديكش فعل اقتصاد، اقتصاد حولك ايوه هو موجود بس تحت كذا، وقد يكون مستخدم 3-4 كلمات، فانا هجمعهم لك كلهم وقال لك تفضل ادي كل الاقتصاد عند ابن خلدون، مجلد الفلاني صفحة كذا، مجلد الفلاني صفحة كذا، ده في الطبعة اللي انت بتقرأ فيها زي طبعة مثلا علي عبد الواحد وافي اللي تعتبر افضل طبعة حتى الان لكتاب مخدمة ابن خلدون. ده المدخل الكشف. يعني ايه تعريف المدخل؟ بيسموه انتري، جاي من انتر يعني يدخل، هو الوحدة الاساسية في الكشاف. يعني الكشاف قايم عليها زي القاموس اللغوي، هو القاموس قايم على ايه؟ مو قايم على كلمات. مش انت بتفتح المعجم بتاع اللغة العربية وتقول له انت عاوز تكشف على ايه؟ على مجمع. يبقى المدخل بتاعنا في القاموس التقليدية القديمة تحت جامعة الاول، يبقى المدخل هنا جامعة، وبعدين يجيب لك بقى كل مشتقاته لغاية توصل لمجمع. اذا كان معجم حديث زي اللي عملوا اللبنانيين هيبقى تحت الكلمة مباشرة، مش دعوة بالاشتقاق، هتبقى مجمع مش تحت المصدر الثلاثي. اسكندرية هتبقى تحت اسكندرية، اسكندرونة تحت اسكندرونة، دمشق تحت دمشق. ده المدخل. بعدين طبعا دمشق كانت في العصور القديمة ما كانش اسمها دمشق، وسوريا ما كانش اسمها سوريا، سوريا كانت اسمها أرام، وفي لغة اسمها اللغة الايه؟ الأرامية. منطقة سوريا كلها كانت بلاد أرام. فطبعا انت لما يبقى عندك كتاب قديم وفي كتاب بلاد أرام وبتكشفه هتكتب سوريا، انظر يا اخوانا أرام بلاد أرام، يبقى عندك مدخلين، مدخل حديث عشان الباحث، وبعد مدخل القديم بتاع اللغة القديمة، وهكذا. ده المدخل. هو يعني انا مش مجرد التكشيف عمل آلي ان انا لا طبعا انت بتدور الكلمه هي فين واحطها، ما ايه بتجيب الموصلات الحديثه للكلمه. يعني يقول لك كان مريضا بالسوداء ومات مريضا بالسوداء، ده الطب القديم. دي دلوقتي الكتاب في العصر الحديث اسمه ايه؟ مرض الاكتئاب، اسمه مرض الاكتئاب. مات مريضا بالضرب، بالذال بالضرب اللي هو الاسهال، وناس كتير ما عرفوش ان عنين ابن اسحاق مات بالضرب زي ما مات قبل كده الطبيب اليوناني اللي هو كان بيحبه قوي. فيقول لك والضرب هو مرض يصيب الامعاء ويصيبه، هو الاسهال الشديد، كانش فيه مضادات حيويه، فقعد يسهل يسهل، حصل له جفاف هما الأطفال دلوقتي لما بيجي لهم مسهل محلول بندي له سوائل محلول عشان يعوض, وبندي له مواد عشان تنظف بطنه. وحتى لو ما خدش علاج مادام بياخد محلول بيعوض حتى لغاية ما جسمه تخلص من السموم اللي عنده, وبعدين بس لازم ياخد سوائل وإلا يجف يموت بالجفاف. هذه الفكرة, هذه كلمة الضرب. فأنا عرفتها ليه وأنا بعمل بحث عن المحلول, لأنها مستخدمة في الفلاحين لغاية النهار. يعني سهل مش عارفينها في المعادن, اللي هو يقول لك مرض يصيبه الأمعاء ومش عارفين. المهم الكلمة الواحدة الأساسية في الكشاف وهو كلمة أو عدة كلمات أو عدة كلمات زي المجموعة الشمسية. ما ينفعش هتقول إيه هي مجموعة شمسية, هي مجموعة كواكب اللي حول الشمس اسمها كده المجموعة الشمسية. ممكن تكتب الشمس فاصلة مجموعة, يعني الشمس الأول مجموعة بتاعتها أو في المجموعة الشمسية بتعمل اتنين. كنت زمان بتعملها في الورق مرتين, النهاردة في الكمبيوتر يعني بيسهل عليك حاجات كتير جدا, هيعملها لك الواحد. الشمس فاصلة مجموعة والمجموعة الشمسية الاثنين هيحولوا على بعض. أو عدة كلمات تحدد ترتيب العنصر في الكشاف خصوصا في الترتيب الهجائي. وخصوصا في الترتيب الهجائي للمداخل مثل ترتيب الكلمات في المعجم اللغوي. مثل زي ما هو نفسه, هو المعجم اللغوي كشاف. ولذلك أنا قلت في الكتاب ده إن من أعظم الكشافات اللي عملوها العرب هي المعجم اللغوي. ما هو كشاف في اللغة يا أخوان, بس ما فيش نص. يعني ما فيش كده نص اسمه اللغة العربية فيه مثلا 100 مليون كلمة هو بيكشف. لا, هو بيكشف حاجة موجودة في التراث, في اللسان, كانت موجودة في اللغة, في كانت في أذهان العرب من آلاف السنين. واللغة العربية انتم بتفتكروا ان هي اقدم حاجة الجاهلية؟ لا طبعا, جاهلية مين؟ اللغة العربية قديمة جدا عن الجاهلية. اللغة العربية لها اسرار كثيرة ما وصلهاش علماء اللغة لغاية النهاردة, لسبب بسيط جدا ان هم ما يعرفوش اللغات القديمة. فكل اللي ساعدهم المستشرقين لما جم درسين العبرية والأهرامية واللي هي السريانية برضو, هي الأهرامية هي السريانية, درسين العبرية والسريانية ودرسين اليونانية. فيقول لك أصل لفظ سورياني أو لفظ أهرامي أو لفظ يوناني. إنما الخبساء بقى اللي كانوا يعرفوا اللغة المصرية القديمة, المستشرقين اللي عرفوا اللغة المصرية القديمة, منهم من لا يعرف اللغة العربية فهو درس المصرية القديمة وسكت. لكن في منهم كانوا عارفين اللغة العربية وعارف العلاقة بين العربية والمصرية القديمة, أخفاها تماما. وربما مش بإرادته, ربما بإرادة الناس اللي بتدفع له أجره. ما هو جاي على حساب مؤسسات هناك ألمانية إنجليزية تشيكية وكلهم تابع الصهيونية العالمية, فما يقدرش يفتح بقه, لا يجرؤ أنه يعمل علاقة ما بين اللغة المصرية القديمة وما يعلمه عن اللغة العربية. لما جه العالم المصري أحمد كمال بيك اللي بقى أحمد كمال باشا بعد كده وعامل معجم من 22 مجلد وأثر العلاقة بين المصرية القديمة واللغة العربية, منع نشره, لم ينشر ولم يرقى كمال إلى مدير المتحف المصري أبدا. أعلى درجة خدها هي نائب المدير لغاية ما مات ومعجمه مخطوط بخط ايده, فخدوه الورثه كل واحد خد له كم مجلد. كنت انا عايز اصوره زمان لكن المجلس الاعلى للاثار عمل نفس فكرتي, خدوا صوروا كما هو ومطبوع دلوقتي بيتباع مصور يعني بخط ايد الراجل. الكلمه بالهيروغليفي رسمها بس بيشرح بالفرنساوي, لكن لما يعمل علاقه بيكتب العربيه ايضا. يعني كلمه بر يعني ايه حد عارف؟ القمح. هي بر بالمصرية القديمة القمح, سن، عارفين عن ايه سن؟ الخبز اللي هو بالرطب. سن يعني نوع من الخبز عند المصريين القدماء. كحكح العامية عندنا يعني كبر في السن، كحكح يعني تقدم في السن الى اخره. يعني انت بتكلم لغه مصريه قديمه، بعد مش خال مش فاهم، مش خاصره على الكلمات بس، ده داخله في فقه اللغه والاشكال بتاعه المبالغه، صور المبالغه. عندك صيغه مبالغه في القران ما حدش واخد باله منها. والصوت ده جاي منين؟ من فوق. في ايه بتقول لك ويل لكل ايه يا اخوانا؟ همزه ايه؟ مين الهمزه ده؟ مين الهمزه؟ صيغه مبالغه من صيغه مبالغه. الفعل همز والفاعل هامز، اللي هو بيطعن في اعراض الناس. في ناس مزاجها كده، في شخص يبقى ماشي ملوش دعوه بينا خالص، راجل خارج كده لا يوطى عليك يقول لك على فكره الراجل ده مراته بتضربه، راجل ضعيف مراته بتضربه، وتكتشف ان الراجل ده مش متجوز اصلا. ما تيجي منين مراته اللي هتضربه؟ ملوش زوجه اصلا. ده في بقى ده ايه؟ هامس. في بقى يعني هماس اللي هو كثير الهمس. وبعدين لما يبقى ملعون بقى لربنا وعبه، يعني بيقول عليه ويل، ويل له الهمزة على وزن ايه في اللغه؟ فعلى. ايه رايكم بقى ان هذه الصيغه في المبالغه من المبالغه موجوده في اللغه المصريه القديمه؟ مش كلمات بس، ده بلاغه. المهم ان المعاجم اللغه العربيه اي مع المداخل هي كشافات للغه. معاجم ايه بقى؟ لو عندي سنتين ثلاثه اشرح لكم ايه هي المعاجم العربيه بانواعها. معجزه من معجزات الحضاره في العالم اللي يكون لغه فيها هذه الانواع من المعاجم. مش نوع ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ولا عشر ولا عشرين. فنون عجيبه جدا. ده اللي خلاني عملت كتاب اسمه عبقريه التاليف العربي اللي انتوا درستوه. هشوف الجزء بتاع المعاجم. ما حصلش في اي لغه في الدنيا انها خدت هذه الانواع من المعاجم ابدا خالص. هي لغه عجيبه وخساره في العرب وخساره في المسلمين. انا لا اخفي ابدا ان انا يعني غير سعيد ابدا لا بالعرب ولا بالمسلمين خالص. الاسلام بتاع ربنا لازال نظريه ما اتطبقتش خالص. اي عامله تاثير برضه، وفي ناس كويس اه برضه لازال متاثرين شويه بالاسلام، بس مش مفيش لسه نظريه، مش بالمظاهر، بالضمير، بالضمير، بواحد ترتاح وانت بتتعامل معاه وتامن من غير ما يجعجع ويقول لك انا مسلم. لا مش لازم يقول لك خالص. ما انت بتروح اوروبا ما تقولهمش انا مسلم، بس بيحس انك محترم. والستات عندهم زي الستات عندنا، بتشوف بتتعامل معاها ازاي، وتروح عائله للستات اللي جنبها الراجل ده محترم. هم كده كلامهم، هم عندهم دايما لاسلكي. المراه عندها مركزين للكلام، عندها مركزين للكلام، فلازم تتكلم. يعني انت لو سكتها تموت. عشان ايه؟ قالوا دي حكمه من ربنا عشان تعلم الاطفال اللغه. ما لو كانتش الام بتتكلم كتير كان طفل يطلع ابكم. ما ابوه ساكت، بيجي ساكت زي الحمار وينام، شغلته النهار. مين بقى اللي يقعد يتكلم مع الوقت النهار؟ هي الامهات. وهم اللي اخترعوا اللغه، وهم اللي طوروا اللغه، وطوروا الجماليات اللي في اللغه، وطوروا الاشياء السيئه في اللغه اللي هو الذم والقدح وال كل ده. فبيقولوا البعض الراجل ده محترم. انا من اول يوم تلاقي السيره بتاعتك منشوره في المنطقه كلها ان انت راجل محترم. ويا ويلك بقى لو وقعت في واحده وقالت عليك انك انت وحش، تبقى ويلك خلاص ضعت يعني. فانت بتعيش مع الاجانب بيشوفوك بتعمل ايه، بتكلمهم ازاي، تحترمهم ازاي، تحترم نفسك ازاي، امتى تتكلم وامتى تسكت، وامتى ما تبصش خالص، تعمل نفسك مش شايف، وهكذا. وانت بتاكل، حطينك تحت الميكروسكوب، انت قاعد في فندق بتاكل، بصين عليك عشان انت غريب. هو الغريب دايما كده يبصوا عليك، شو بتعمل ايه، بتمسح عينك كده، بتكبر البتاع كده، يعني بيبقى انت رمان ايه، عارف انك انت تحت المراقبة. كنت مرة معزوم مرة في السفارة الامريكية في احدى الدول، كان معايا واحد مصري برضو بس هو عايش في امريكا اصلا. بعدين قاعدين في السفارة، فهو مسيح وبيشرب الويسكي وكل حاجة. قلت له فوزي احنا هنا كاميرات بتصورنا. قال لي ما انا عارف طبعا. قعدنا فاخدت زيتونية في العشاء، حتة زيتونة وقعدنا ناكل. فجالنا راجل ملحق ثقافي امريكي لعين بيتكلم عربي، قال له وانتوا مش عاجبكم الاكل بتاعنا ولا ايه؟ شايفنا في الكاميرا هناك. قلنا لا اصل احنا مش شبعانين، احنا شبعانين طبعا. الناس اللي حوالينا نازلين اكل كان ما كانوش في بيوتهم قبل كده. يا اخوانا خلي بالكم، انتوا بتتصوروا، بيصوروك عشان ياخدوا صوره الناس الضعيفه، عشان لما يعوزوا جاسوس يقول لك هات لي الجعان ده اهو، هات المفجوع ده اهو. فالمهم فخدنا لنا لا تعالوا، وخلى الراجل قطع لنا قطع كده من سمك وطعنا في الطابق وقعدنا. بعد راح واحد طالع بصنيه عليها ويسكي بقى، كوس ويسكي، وقاموا بقى اخواننا العرب والمسلمون وبقى كستينيون وبقى وكلهم مسلمين والحمد لله، عرب وغير عرب، خطفوا الويسكي. المهم كنت انا تاني واحد وتالت واحد، قلنا له لا متشكرين ما بنشربش. فمن اللي بعدنا ما خدش، اللي بعدنا ما خدش، لغايه ما بدا بعد كده الناس تاخد. صباح بعد كده جه واحد قال لنا الناس اللي جنبكم قالوا قفلتوا عليهم ما رضوش تاخدوا ويسكي، فهم ما قدروش ياخدوا ويسكي، يعني ما خدوش عشان احنا ما خدناش. قلت له فوزي عاوز تشرب اشرب في البيت. قال طب ما انا عندي عاوز اشرب على كيف. قلت له سحنا انا ما بشربش وانت برضو ما تشربش، يعني مش لازم يتطوح بقى في السفارة الامريكية، يشرب في بيته ونتعشى في بيتنا، ده عشاء رمزي زي رؤساء الدول، بيصوروا وياخدوا صور ويحتفظوا بيها. ده جعان وده خفيف وده تافه، هاتوا ساعة ما نعوزه هاتوا، ده بل هنقدر نضحك عليه بالفلوس وبالأشياء كثيرة. المهم المدخل هو باب الدخول إلى مكونات الكشاف، بيسموه نقطة الوصول أكسس بوينت بالإنجليزي. ينبغي أن يكون تعبيرا محددا ومتميزا ومتقنا لكي يتوافق بقدر الإمكان مع طريقة الباحث البحث. أنت عاوز تتقابل مع القارئ، عاوز تقابله في نقطة، عاوز تقابله في نقطة، زي ما يكون عاوز تقابل واحد ما انتش متفق معاه على المقابلة، فتفكر هتقابله فين. وبيخرج من بيتهم يروح إلى العمل، يا ما تنتظره أمام البيت مش كده برضو، يا ما تنتظره فين أمام العمل، لكن في الطريق في الزحام مش هتقابله. ففي نقط معينة هتقدر تلاقيه بالتحديد هو خارج من البيت، أو تخبط عليه، أو في العمل. هي دي النقط، عاوز تقابله في حتة. برضو أنا عاوز أقابل الباحث، فبقول له الصحراء، الصحراء هي الكلمة المشهورة ليه، الاحتمال الأكبر أنه يدور تحت الصحراء، مش كده برضو ليه؟ ممكن يكون لهم أسماء تانية، لكن السحر في ناس بيسموه العملات، مش كده برضو؟ مش في فلاحين يسموه عمل؟ في طالبة مرة في سنة رابعة مكتبات بكلمهم على المنهج العلمي وعدم الانسياق وراء الخرافة، لقيت بتقول لي هو أنت مش مؤمن بالعملات؟ قلت أنا لسه جاي من لندن، قلت بس لم يعد هناك أمل في هذه الأجيال، ما تربتش، دي جاية من بيئة واطية حقيرة بالعملات اللي في دماغها، وجاية تقول لي أنا أستاذ المنهج العلمي بتصلحني، هي بتصلحني أنا غلط. قلت له أنت مش مؤمن بالعملات؟ قلت له لا يا بنت، عملات إيه؟ قالت لي العملات من عارف اللغة العربية طبعا العامية، عايزينك أدرس لهم السحر في كلية الآداب سنة رابعة، مش المنهج العلمي، لا السحر والشعوذة، فمش هستخدم كلمة العملات، هستخدم السحر. إنما الكتاب لو هو في الفولكلور، في الفولكلور الشعبي بيستخدم الكلمات الشعبية، هستخدم رؤوس الموضوعات الشعبية وحول إليها من رؤوس إيه؟ يعني أكتب العملات، العملات، انظروا يا أخوانا السحر، السحر، عمل السحر إلى آخر. وبعدين بنقول إن المدخل ممكن يجتذب انتباه الباحث اللي هو القارئ إلى موضوعات جديدة، موضوعات جديدة أنت بتفسر له، زي ما بقول لك أنت بتقول على مين؟ على المرابطين أو الأغالبة. المرابطين يا ترى كانوا فين؟ في تونس؟ في تونس. طيب، طب هو بيقول على تونس إيه؟ هو إفريقيا، يقول لك وحاكموا إفريقيا منذ عام كذا هجري، مش إفريقيا هي قارة إفريقيا، إفريقيا في الوقت ده كانت اسمها هي تونس، تونس كانت اسمها يا أخوانا أفريقيا. يبقى أنت الوقت لما تكتب لي تونس محال إلي منين؟ أفريقيا، وتيجي في أفريقيا وتقول انظر إيه؟ تونس، تونس. يبقى الباحث بيعرف حاجة جديدة، إن أفريقيا مش هي القارة، ده هي بلد صغيرة. طب ساعتها يا دكتور أكتب، أكتب بعد أفريقيا أكتب بلد بين قوسين؟ اه طبعا، عشان افرق ما بينها وبين القاره. اه طبعا صح، تكتب بلده او دوله، أو وتكتب يا تحيل من افريقيا الى تونس، يا ما تحيل من تونس الى افريقيا. الافضل طبعا انك تستخدم تونس، وتيجي في افريقيا بالتاء المربوطه وتقول انظر تونس، وهي كانت تعرف باسم افريقيا عند تونس، تكتب تحت حاشة كده، كانت تعرف في عصر ابن خلدون باسم إفريقية، وهكذا. انت بتعلم الباحث موضوعات جديدة، بتفتح له موضوعات جديدة. المدخل بيسموه تعبير الوصف، المدخل بيتكون من اسم أو رأس موضوع أو مصطلح، اسم شخص أو اسم بلد زي تونس، اسم شخص زي طه حسين، مصطلح، مصطلح علمي زي الجراحة أو رأس موضوع أو مضاد الحيوي أو مضادات الحيوية، أو مفهوم زي الجمال، الفضيلة، التقوى، أو مختصر زي USA United States of America، يونسكو، اليونسكو، ما ده اختصار، UNESCO ده اختصار، يونسكو United Nations UN والإي Educational وبعدين Scientific LS وبعدين بالكم Organization، يبقى منظمة الأمم المتحدة للعلوم والإي العلوم والثقافة، والثقافة أو مختصر أو رمز، أو رمز، رمز إيه مثلا؟ دي بقى مشكلة، الكتاب فيه رموز، فيه رمز الشمس، الرمز الشمس بيرمز إلى الإله اللي كانوا بيعبدوه، يبقى أنت تعمل الرموز مرسومة وتكتب جنبه إيه؟ إله الشمس عنده إخناتوه بس، وما كانش إله ولا حاجة، وإخناتوه ما كانش بيعبد الشمس، وما كان بيعتبرها مظهر من مظاهر قوة الإله، لأن الإله عنده كان ليس كمثله شيء، قالوا بالكم أخناتون كان يعلم أن ربنا ليس كمثله شيء، قال إن هو لا يصور ولا يذكر اسمه ولا يمكن معرفة شكله، ولذلك كانوا يقولوا عليه هو المصري القديمة اللي جاء منها إلياهو عند اليهود. إلياهو يعني إيه؟ يعني عبد الله، هو ما يقولش أكتر من كده، هو بس كان عندي إخناتون فمش بيعبد الشمس. لكن مهم كان في ناس بيعتبروه إله أو قدرة من قدرات الرب، فإذا الشمس قدرة من قدرات الرب أو رمز للرب. طيب في رمز تاني بيستخدمه، قد يكون صليب له رأس اللي هو إيه، رمز الحياة عند المصريين القدماء، هو صليب عادي بس بدل شرط الفوق في رأس كأن واحد واقف عامل كده، ده رمز الحياة اللي هو عنخ، عنخ يعني الحياة. فلما يكتب الملك له رسم جنبه ايه الرمز ده، يعني ايه أدماه الله، مش انت بتقول أدماه الله الى اخره. طب ده انا بجيب الرمز نفسه من النص؟ لا لا فاهم، انا قصدي بجيب رسمة الرمز ولا بكتب معناه؟ لا لازم ترسمه، بتعملها كشاف لوحدها، كشاف رسومات، ما تحطها ازاي، مربعات شرط وعلامات واشكال وعصفورة. عصفورة عند المصريين القدماء معناها شيء حقير، يعني يقول لك كان شخصا حقيرا، روح رسم لك جنبه ايه عصفور، عصفور يعني تافه ملوش قيم. طيب لما يرسم لك واحد معني كده يعرف ان هو بيقول لك ان ده كان راجل مريض او كان كبير في السن، وراح رسم لك جنبه ايه واحد معني كده، دي اضافات في الكلام مش تقوي المعنى وهكذا. او ايه ولا ايه او ايه ويحاول مكشف الفقرة الاخيرة. طيب المكشف اللي هو صنع الكشاف يحاول يوصل لافضل الصيغ. نيجي بقى مكونات المدخل، في مدخل رئيسي بيتكون من كلمة أو عدة كلمات، يعني الشمس، الشمس مش كده برضه أخوانا، أو المجموعة الشمسية، وبرضه تيجي عند الشمس مجموعة وتروح تحول منها الشمس مجموعة، تقول المجموعة الشمسية تحول من دي لدي، ده غير الشمس، الشمس لوحدها خلاص. وبعدين لو كتاب في النظام اللغوي الموجود عند الأراميين كانت الشمس اسمها شمش، ولغاية دلوقتي في فلاحين عندنا يقول لك الشمش طلع شمش، يقولش الشمس يقول ايه شمش، كانت اسمها شمش عند في اللغات القديمة في العراق وسوريا اللغة الأرامية القديمة شمش. طب الإله كان اسمه ايه؟ بعل. لغاية دلوقتي عندنا البعل هو رئيس العائلة، كان عندهم بعل يعني إله، إن البعل عندنا هو الرجل اللي بيشيل مسؤولية العائلة، البعل اللي هو الزوج يعني الغالب، يقولك بعل شمس يعني إله شمس وهكذا. لو بتكشف حاجة قديمة يبقى أنت هتحولها إلى شمس، انظر إيه، أو شمس انظر إيه، إلى شمس، شمس بعل يبقى إله. وهتستخدم طبعا ثقافة الناس بتوع التاريخ بتوع العصر ده. ده المدخل الرئيسي. ايه مدخل فرع اللي هو ايه؟ لازم نزوده عشان نزود نحدد المعنى. افرض ان احنا دلوقتي عندنا في المجتمع اللي احنا فيه اربع اشخاص اسمهم محمد، لو قلت لك محمد خد الفلوس عشان يروح البنك هتقول لي محمد مين؟ فاقول لك محمد الصراف. يبقى انا اضفت ايه يا اخوانا هنا؟ صفر. حاجة فرعية عشان تحدد مين اللي ما. طيب بعدين محمد راح يجيب لنا الأكل، يبقى محمد مين؟ الطباخ. وبعدين محمد الثالث عامل حراسة، بدأ محمد إيه؟ حارس. الحارس. بعد محمد الثالث ده محمد بيه بقى لو صاحب الفلوس بقى اللي احنا نتملقه، نقول له سيادتك منور النهاردة ووشك منور وحضرتك، يعني أنا شفت لك حلم جميل قوي، كنت لابس أبيض في أبيض، وربنا يخليك يا رب، يخليه هو بس بقيت الناس يموت عشان هو على معاه الفلوس، بس اسمه محمد برضه، بس مش محمد بقى، ده محمد بيه، خدوا بالكم، ومحمد الفاتح أو الأكل اللي هو هياكل الأكل إلى آخره. عايزين إضافات. طب دي بتنضاف إزاي يا دكتور؟ هنشوف دلوقتي أهو اللي هو المحدد أهو كواليفاير، المحدد اللي هو إيه بقى؟ المحدد ده غير الفرعي؟ ما هو ده كله فرعي، ما هو ده ما الفرعي يعني هنشوف من عينته المحدد أهو، يقرا لي كده، يسمى أيضا إيه؟ ويسمى أيضا المخصص، المخصص أو المقيد أو التبصرة، وهو مدخل فرعي في الكشاف في هيئة كلمة أو كلمات تضاف عند اللزوم بعد المدخل وتوضع بين قوسين أو بعد علامة ترقيم متفق عليه، وذلك من أجل ما يلي: ألف تمييز الحالة أو المرحلة أو الدرجة التي يوجد فيها المدخل عن مداخل أخرى لا يوجد تناقض، لا يوجد تناقض بينها، مثل مصر. أني مصر بقول لك مصر، أني مصر أنا عاد بين قوسين إيه بقى إخوانا؟ الفرعونية شرط عصر إخنتون. كمان ما الفرعونية دي فرعونية بتشمل 6000 7000 سنة، يبقى لازم أحدد لك إيه العصر. العصر وبعدين مصر بين قوسين الإسلامية شرط العصر الأيوبي. إسلامي ما هو مدة طويلة، والعصر الإيه أو المملوكي مش كده برضو. وبعدين مصر المعاصرة بين قوسين، مصر المعاصر كان ليه في حدود 100 سنة، 100 سنة 200 سنة. مصر الحديثة لا، مصر الحديثة تبقى مدة طويلة شوية. وبعدين الهيدروجين السائل بين قوسين والهيدروجين غاز بين قوسين. في نوعين من الهيدروجين، في هيدروجين غاز اللي هو احنا بناخده مع التنفس مع الأكسجين، لكن هما بيضغطوا الهيدروجين في أنابيب زي البوتاجاز بيبقى هيدروجين ايه هنا؟ بيبقى سائل. يبقى انا بقول هيدروجين السائل والهيدروجين ايه؟ الغاز. حالة الغاز يبقى دي محدد ولا لا؟ كواليفاير محدد. بعدين به من الـ الـ الـ الاسباب تمييز التفرقة، تمييز التفرقة، وذلك لتمييز المدخل عن مداخل مشابهة له ولكنها مختلفة عنه في المعنى بالضرورة، أو لوصف الشكل المادي أو الأدبي أو الموضوع أو لتوضيح. عندي عندي اثنين تونس، في تونس الدولة وفي تونس العاصمة. في تونس العاصمة، فلما أقول لك إن في أمطار، أمطار بتسقط في تونس، في تونس العاصمة ولا في تونس كلها؟ مش كده برضه أخوانا؟ في مظاهرات في تونس، في تونس العاصمة ولا تونس الدولة؟ ولا تونس الدولة. بعدين أخونا الجبن طعام أو صفة؟ وفي الجبن صفة مش كده برضه؟ وبعدين السحلب شراب والسحلب نبات، في نبات اسمه السحلب بيطحنوه يعملوا منه شراب. بعدين السمسمية آلة موسيقية وحلوة ومسرحية. في عندنا سمسمية بتتباع في مولد النبي، حلوة بالسمسم، في سمسمية آلة موسيقية في بورسعيد بيعزف عليها، منطقة بورسعيد، وموجودة في اليونان، متأثرين ببعض اليونان وبورسعيد، دي آلة موسيقية. والمسرحية، وفي مسرحية سمسمية ما عرفش شفتوها ولا لا، قديمة شوية. بعدين طرابلس عاصمة ليبيا وطرابلس اللبنانية. طرابلس الشام، ما هي جاية من تريبولي، يعني مدينة ثلاثية كان ثلاث أجزاء، في طرابلس كده وفي طرابلس كده. في بقى أيام العثمانيين طرابلس كانت تكتب طرابلوس، طرابلوس ده هي دي اللي هي الشامية، أنا شفتها في ليبيا اسمها طرابلوس الغرب. يبقى حاطين هما محدد ولا لا؟ يبقى أكيد في طرابلوس الشرق، يبقى طرابلوس الغرب اللي هي في ليبيا كانوا بيسموه طرابلس الشام في لبنان. كان بيكتبوها طرابلس. كانوا بيسموه طرابلس الشام. اه بس هما كانوا بقى بالواو طرابلس. اه لو عندك انت بتعمل خشاب هتكتب طرابلس الغرب، انظر طرابلس من سن ايه؟ ليبيا. بعدين الظاهر بيبرس تاريخ وفيلم سينمائي وقصة. اه الفصال في الرضاعة والفصال في الطلاق. أوه. الكافور شجرة، الكافور مادة عطرية. أيوه. المثلثات زخرفة إسلامية، لغة عربية هندسة. يعني ايه مثلثات لغة عربية؟ حد عارفها؟ في كلمة بيبقى لها ثلاث معاني، في ناس حصروها في اللغة العربية. الكلمة الوحيدة ذات الايه؟ ثلاث معاني. المعاني اسمها مثلثات، مش هندسة الحاجة، مثلثات لغوية. بعدين المرايا زجاج، والمرايا قصة نجيب محفوظ. اه نجيب محفوظ اللي هو هيروح النار، وحش وحش خالص. عندنا اعظم كاتب في العالم، احسن من كل الادباء اللي في العالم، ونقول عليه روح النار. احنا اللي بنودي النار على كيفنا. اللي تأدب طبعا بتدخل في الاقدار بتاع ربنا، بقول له ودي ده ما توديش ده، ده كويس عجبني بدخله عندك خلي بالك منه، وده وحش يعني. مهم. بعدين جيم تمييز الاوجه المختلفه للموضوع. اه معظم كل دي مداخل ايه يا اخوانا؟ فرعية. شفت بقى ان بقى الفرعيه دي هتخدمك انك انت تبقى عبقري بقى، بتبين الاشياء. خدوا بالكم يا اخوانا، تمييز الاوجه المختلفه للموضوع. معظم موضوعات المعرفه لها اوجه مختلفه يمكن ان توصف او تتميز بها. البلكو فكره الاوجه دي فكره في علم التصنيف عندنا. الاوجه اسمها فاسيتس في الانجليزي. يعني ايه الاوجه؟ اجيب لك يعني ايه الذهب. كلمه الذهب عندنا له اوجه كثيره وانت بتصنف الاشياء. في الذهب اللي هو عباره عن مسحوق بيلاقوه في التراب، المعدن اللي هو بيدوروا عليه الناس. في الذهب اللي هو العمله. في الذهب اللي هو ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. حجر المعدن من ادوات الزينه، ما احنا قلنا المعادن. اه اللي جواها في المناجم ومن التراب. في ذهب اللي هو الزينه، المصاب اللي بتلبسه الستات، مش كده برضو؟ في ذهب كفكره معنويه اللي بتدل على الثروه، يقول لك الناس تجري وراء الذهب. مش لازم يبقى ذهب، ممكن يبقى دولارات او استرليني، بس الذهب هنا ايه؟ معنوي. اه معنوي. بعدين دي اول الموضوع. يبقى انت بتحط بين قوسين الوجه الذي تريده. يبقى الذهب استخراج، يبقى دلوقتي انت بتتكلم عن المناجم. الذهب صياغه، الراجل قاعد يعمل منه نقش منقوشات. الذهب عمله، دنانير بتاعت زمان. مش كده برضو يا اخوانا؟ طيب بعدين وجه الزمان من اهمها الاوجه التاليه. وجه الزمان مثل مصر عصر المماليك، وجه المكان مثل الموسيقى اليونان، وجه الشكل مثل ابو الهول قصه. الشكل الادبي يعني الشكل الادبي. الادب بيسموه شكل اللي انت بتعبر بيه. يعني انت مثلا عندك مناسبه قوميه، يا اما بتعملها قصيده يبقى الشكل هنا ايه؟ شعر. او بتعملها قصه يبقى الشكل هنا ايه؟ قصة. قصة عن حربنا مع اسرائيل. تمام يا اخوانا؟ او لوحة فنية الى اخره. ده الشكل. بعدين العنصر الرابع من المكونات احالة او احالات. انظر. أوه. انظر ايضا محال اليه منه. اه دي ثلاث احالات. مش عارف لو ده جايز عجيبة جدا. مستخبيين قاعدين في ركن. ماشي. وبعدين العنصر الخامس مؤشر المكان او رمز التوصيل الى المعلومات داخل النص، مثل رقم المجلد او الصفحه او رقم المكان جوه الكتاب. يعني مش المكان يعني في الدوله، المكان يعني ايه اللي موجود فيه في النص. اه رقم الصفحه او جزء من الصفحه مثل فقره مرقمه، عمود او سطر. او انا قلت لكم الكلام ده. بعدين صناعه المدخل. صناعه المدخل. بعدين هناك مصدران للمداخل، الأول من داخل النص يتم تكشيفه، والثاني من خارج النص. من داخل النص بنجيبه من داخل النص. النص ماشي عدل معايا، بيقول لي إن الإسكندرية مدينة عريقة في مصر. الإسكندرية هي الإسكندرية. من خارج النص لازم نجيب حاجة من عندي، وخصوصا إن أقول لكم زي ما أنا بكشف كتاب أخونا علي عبد الواحد وافي، قصدي الراجل عمل معجم مفارس لألفاظ القرآن القريب عبد الباقي محمد فؤاد عبد الباقي لما كشف ألفاظ القرآن ما جابش حاجة من برا. آدم هي آدم بس كده وخلنا المؤمنون من القرآن الزوج اللي عمله جاب أمينة مصدر ثلاثي وراح حاطط تحتها كل الايه المؤمنون المشتقات مش كده برضو هي. لكن خارج النص بقى في التكشيف الموضوعي زي ما قلت لكم انا بعمل كشاف موضوع فبقول لك النجوم السوداء ده انت هتندهش قوي في نجوم سوداء في القرآن فاقول لك يقال انها هي ايه انا بقول لك يقال مش بالجزم يعني يقال انها هي ايه الخنس الجواري الخنس العلماء دلوقتي العلماء المسلمين بتوع الفلك قالوا ان ينطبق عليها ما يقال عن ايه الخنس السوداء اللي هي الوحوش الضخمة اللي في المجرات وحش ضخم جاذبية مطلقة فوق طاقة الخيال البشري وكثافة مطلقة تتهشم فيها المادة الذرة بتتهشم يا إخوانا ميبقاش فيها فراغات جوه الذرة دي عبارة عن كورة زي مجموعة الشمسية فيها مسافات بين الإلكترون وبين النواة بتتهشم ميبقاش فيها مسافات ولذلك ملعقة واحدة من هذه الأجرام السماوية ملعقة واحدة بتقدر بمليارات الأطنان يعني لو خدت معلقة صغيرة كده من المادة دي اللي في الثقب الأسود أو النجم النيوتروني بوزن ملايين ملايين الأطنان يعني ممكن تبقى بوزن نص كرة الأرضية أو كرة الأرضية كلها مضغوطة في حتة تقدر فالمهم قالوا إن الخنس وجواري الخنس هي الثقوب السوداء هتعمل أنت علاقة في هتيجي تقول لي الثقوب السوداء انظر الآيات الخنس وجواري الخنس وإذا كانت في حاجة تانية طبعا تيجي المادة السوداء في الكون بيقول لكم 80% منه مادة سوداء يعني إيه سوداء؟ يعني لا ترى لا تعكس يعني ظلام بالنسبة لينا إحنا بس مش بالنسبة لربنا هي طاقة شغلانة ربنا بقى اللعبة بتاعته الطاقة بتاعته اللي هي القوة مش بيقول لك رفع السماء بلا إيه؟ بلا عمل طب رفعها بإيه؟ قوته بقى دي الطاقة بتاعته اللي عنده يشتغل بيها على كيف فبيقول 80% طاقة مادة سوداء أو طاقة سوداء ويمكن أكتر من 80% المهم إن أنا في آية قالوا إن ربنا بيقول مادة الظل مادة الظل يعني أنا كنا فاكرين مادة الظل يعني ظل الشجرة أو ظل البيت لا قالوا الظل هنا الظل هو المادة السوداء اللي في الكون تفسيرات طبعا يبقى أنا دلوقتي بجيب من عندي ولا لا مش من داخل الناس برضو البعاجين اللي مقول عليهم الصحراء يبقى منين من خارج الناس هو كاتب البعاجين ومرتاح لكن لا لازم أقول كذا كذا وقد تكون المداخل من المصدرين معا كما يلي أولا استخراج المداخل من النص النص هو الكنز الحقيقي والمصدر الرئيس لاستخراج مداخل الكشاف سواء كانت كلمات أو أسماء أو كانت لرؤوس موضوعات واصفة للوحدات الدقيقة من المعلومات داخل النص ويشمل ذلك ما يلي تفكيك النص إلى وحدات دقيقة من المعلومات مثل الكلمات والموضوعات الدقيقة 2- صياغة هذه الوحدات في شكل مداخل مقننة أو استخدامها كما هي ما فؤاد على الباقي فك القرآن فك كلمات القرآن بس رجع حطها تحت مداخل هو عملها اللي هي إيه أخوانا الأصول الشقاط المصادر المصادر اللي هي الثلاثي أو الرباعي أو الإيه أو الخمس أو الخماس وبعدين 3- إعادة ترتيب هذه المداخل حسب نظام منهجي معين وغالبا ما يكون هجائي 4- تكشيف كلمات ومفردات النص لصناعة مداخل بالألفاظ في هذه الحالة يكون الهدف هو كلمات ومفردات النص لأهميتها الدينية أو الأدبية زي كشاف القرآن أو كشاف شكسبير ما عملناش كشافات الأفراد عندنا هم عملوا كشافات لشكسبير وكشافات لتشارلز ديكنز لأن الأهمية بتاعتهم كشف الشخص زي دكتور يعني الأدب بتاعه بيبلوغراف مسرحيات لا لا بالكلمات زي القرآن بالظبط يعني أجيب يعني عايز كلمة مرسيدس اللي شكسبير مثلا اسم شخصيه، مرسيدس مش عربيه يعني. مرسيدس اسم شخصيه موجوده في ادب شكسبير، هيقول لك موجوده في المسرحيه الفلانيه في الفصل الفلاني في المشهد الفلاني. خدت بالك؟ يعني بجمع ادبه واكشفه. بجمع انتاج شخص معين بيرقمه ويقول لك كذا واكشفه مسرحيه كذا الحته الفلانيه. بعدين ماشي خلاص كده. واحنا وفي كشفات عملها مستشرقين للدواوين القديمه زي دوان بتاع لبيد، ديوان لبيد. وفي ديوان الرجل العظيم النبي يعتبره مسلم، هو مات في الجاهلية، النبي سلمى زهير. وأنا اشتغلت في تكشيف نص شعري، كان الشاعر اسمه الأبرش من حكام العرب تحت إشراف أستاذنا الله يرحمه بدر الديب. وديته أنا يومها كنت جايب كرتونة مليانة بطاقات، فكيت النص كله، فكيت الديوان كله لكلمات وحطيتها تحت المصدر الثلاثي. كنت تقول حتى جاي المحاضر اللي بعدها قال لي مراتي عاوزة تطردني من البيت، مليلها البيت كراتين وقال لي انت مبوظ البيت بتلمستك دول وانت السبب، يقول لي انت السبب. جيت قابلته بعد حوالي 20 سنة، كنت في راس البر مصيف، فلقيته قاعد قدام عشة كده في راس البر ومعاه واحدة ست. سلمت عليه وسلمت عليها، قال لي أنا فاكرك. قلت له أنا اللي حضرتك قلت لي إن المدام عاملة مشكلة عشان، قال لي أنت بس ما جيبش سيرة، أصل اللي قاعدة جنبي دي مش هي، كان جاوز واحدة تانية. قلت له حاضر مش هتكلم خالص. قال لي طب بقول لك ايه، يبقى تعالى لي بقى زورني بعد كده بالليل، هتيجي تلاقي ايه بقى، تعرف احنا هنا فين. لما تلاقي رجل مرات دي يا ست كانت حاطه رجل على رجل كده، قال لما تلاقي رجل مرات دي اعرف انها العشاء، اصل كلها متشابهه، وكان راجل كاريكاتيري جدا. قال لما تلاقي رجل مرات دي تعرف ان دي العشاء بتاعتها، بتعالى زورني. انا عرفت العشاء طبعا، رحت زرته، راجل أديب وعلام وعظيم وإنسان طيب، علماء صحيح يعني. لدي كشفات النصوص بتاعت الشعر. بعدين وقد يكون الترتيب حسب الجذر أو المصدر زي ما عارفين في اللغة العربية وفي الكتاب في كشف القرآن. بعدين وقد يترك المكشف بعض كلمات النص مثل حروف الجر. ليش لازم، بس هو سابها فؤاد عباي سابها لان هي بس جه عبد المتعالي الصعيدي يكمل لم حروف الجر ولم ادوات التشبيه ولم كله عملها كشبر مكمل. ايه اللي عرفك انها ملهاش اهميه؟ خدتوا بالكم يعني يا دكتور؟ معلش قد دي معناها ان الموضوع ده بالخيار للمكشف. والمكشف في الاخر هو صاحب الامر. بس المفروض يعني يتناقش مع علماء عشان ينبهوه الاختيارات، ينبهوه. اللي بالك في بعض الحكام كان قبل ما ياخد قرار مش بينازل السياسيين بس، لكن بيجيبوا الأدباء والمفكرين والرسامين يقولهم ايه رأيكم لو عملت كذا، عشان ياخد أفاق تانية غير السياسة والاقتصاد، ياخد أفاق ايه فنية وجمالية. يعني أنا قاعد في مدينة 6 أكتوبر، مثال للقذارة في التخطيط، تخطيط سيء جدا. ما كان عندهم الأرض الصحراوية، يجيب ناس بتفهم في التخطيط يعمل مدينة جميلة، مدينة قبيحة في شوارعها وسككها وطرقها وبيوتها، مع أن هي أحسن واحدة. كان يجيب واحد فنان زي ما عمل الخديوي إسماعيل، راح جاب إيه بقى عباقرة البناء في فرنسا وبلجيكا وألمانيا، ولهم عملوا لي مدينة القاهرة القديمة اللي انت شايفين فيها العمارات العظيمة دي اللي بسموها القاهرة الإسماعيلية بتاعت إسماعيل. في قاهرة إسماعيلية اللي هي فيها البنك مصر والحاجات العظيمة دي وشارع سلمان باشا، كل دي تأثير خديوي اسماعيل كان فنان. عندنا ناس ناس شوف هتعمل ايه قبل ما تزنق وتعمل اختيار زي عبد الناصر راح جايب حلوان اللي هي منطقة أثرية جيولوجية من مليارات السنين وراح حاطط فيها مصانع الاسمنت وفيها أماكن الاستشفاء وفيها مياه معدنية ومياه كبريتية راح ملوثها بالإيه بالمداخل. طب ما عندك الدنيا واسعة وجاي في شبرا المنطقة الزراعية الجميلة وراح عامل مصانع ولوثها. حتة عسكري ما فهمش حاجة بطل قوم يعملوه بطل يعملوا له تمثال زي ما انتوا عاوزين بس ما بفهمش. وانا ممكن اقول لك انا ما بفهمش مش عيب ممكن اكون بخطط اقول لك انا ما بفهمش تعال فهموني يا اخواني مش عيب بالعكس انا بقول لك انا ما بفهمش معناها ان انا بفهم اللي بالك معناها ان انا ايه بفهم لاني بسال الناس عرفت ان انا اسال الناس يبقى بفهم يلوي الشبرا ولو حلوان يبقى بطل ربنا يرحم الجميع بس الدنيا باظت خلاص انتهت خلاص بعدين وقد يترك المكاشف بعض كلمات النص مثل حروف الجر والأدوات مثل إن وكان والحروف مثل حروف المضارع وإن كان الأفضل تكشيف كل مكونات النص خصوصا مع تقدم تكنولوجيا الاختزان والاسترجاع الآلي لمداخل الكشافات حيث لا توجد تكلفة في الطباعة ولا جودة في الاختزان والاسترجاع. إذا كان أخذت عليك حاجة الكمبيوتر بيشيل يعني افرض أنت عندك 500,000 حرف جر وحاجات من دي طبيعية وانت الكمبيوتر مش هيتعب الورق مش هيزيد ده شويه الكترونات كمبيوتر الكترونات بعدين. ثانيا تكشيف المعاني لصناعه مداخل بالمعاني وكمثال عند عمل الكشاف بمعاني القران فان المكشف يلجا الى النص والى التفاسير والدراسات العلميه لاستخراج اقصى صفحه كم دلوقتي 88 كويس. عند عمل كشاف بمعاني القرآن فإن المكشف يلجأ إلى النص وإلى التفاسير والدراسات العلمية لاستخراج أقصى قدر من المعاني الظاهرة والكامنة في الآيات ويعطيها رؤوس موضوعات رؤوس الموضوعات أي مداخل المناسبة ويراعي اللغة المعاصرة مثل أداب السلوك للآيات التي تتناول هذا الموضوع وكذلك المصطلحات العلمية مثل المصطلحات التي تدل على الفلك ومسافات الفضاء والثقوب السوداء مواقع النجوم وانفجارها والرياح والسحب والبحار والأحياء كل ده كشفوا ازاي اللي باستخدام العلم الحديث. في عندك في حاجة في الكون دلوقتي في الفلك اسمها كوزميك ويب يعني الشبكة الكونية فتضح عند العلماء ان دي ايه الحبك اللي ربنا قايل ايه بيقسم بيها والسماء ذات الايه الحبك قالها ايه النازل قدام الحبك هي النسيج المحبوك او الطرق او الايه او الطرق او النجوم التي تملأ السماء كلمة واحدة هي دي الكوزميك ويب عند الفلكين دلوقتي تجمع ثلاثة دول كلمة حبك تفكها تلاقي ده كله نجوم في السماء ونسيج قالك الفضاء مش فراغ الفضاء نسيج من الجاذبية زي النسيج بالظبط وصوروه وحاولت اجيبه لكم هنا مش انا وعدتكم ان نجيبه صوروا الكلام ده قعدوا شهر بحاله عملوا كمبيوتر بيصور مليارات مليارات الصور في ثانية واحدة يعني الكمبيوتر اللي عملوه مبنى ضخم جدا عملوه مولدات كهرباء الواحدة وقعدوا يحطوا فيه المعلومات بتاعت الصور الفضائية كلها عشان طلع صورة في الآخر للكون ياريت اللي قالكم معلش دي الحبك أخوان لو فعل مجرات ساكنة ايه نقط كده جواد نسيج عنكبوت كبير في الكون والمجرات ساكنة عاملة زي حبات السمسم المجرة اللي فيها 200 مليار نجم 200 مليار شمس مجرة وقفة زي حبة السمسمة كده في الشبكة الكونية مفيش نت هنا مفيش شبكة عندي ياريت كنت بجيبوها هاتوا في الويب هاتوا الحبك هاتوا يا اخوانا أو الكوزميك ويف. لا مالكش دعوة بالكوزميك ويف، هيجيبها لك هات الحبوب. ما بتاع الكوزميك ويف مش هحولك على القرآن، ومش دعوة بتكلم لغة ده، هم هنا بيقولهم ده الحبك. عندنا كلمة يا أخوانا بتجمع كل اللي انتوا عايزينه في السماء، نجوم وطرق وشبك محكم، نسيج المحكم. طيب دي عشان بتعمل كشاف القرآن. وبعدين أو وأسماء الأنبياء والأشخاص المذكورين بأسمائهم بوضوح أو بشكل غير مباشر. وبعدين أسماء لهم، الأنبياء لهم أسماء وأشكال متعددة. يعني أنت عندك ذو الكفل في القرآن، ده له اسم تاني مشهور في الديانة اليهودية، مش عارف ده عزرا ولا مين، مش عارف ذو الكفل. وبعدين يعقوب إسرائيل، ويعقوب اسمه إسرائيل. يعقوب اسم إسرائيل، لازم تعمل تحويل من دي لدي. وإيه تاني يا أخوانا؟ إبراهام اسم إبراهيم، هو إبراهام واسم أفرايم لو النص اللي عندك في كلامك. هو عندنا إبراهيم يا أخي. وبعدين ويستعين المكشف بكل ما يفسر الآيات في المعنى. في حاجة تانية هنا اللي هي أسماء مش مذكورة، يعني الرسول مذكور باسمه في القرآن سواء أحمد أو طه أو محمد، لكن في آيات بتشير إليه والرسول يبقى مصوب بمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لصاحبه، مين صاحبه دول؟ النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عارفين ان هو مين، احنا عارفين، بس مش تخمين يعني، لا ده موجود في السيره، متاكد انه كان معاه واحد بيهاجر معاه اسمه ابو بكر، مش ظنيه. انما الحاجات الظنيه او المتخذه من الاسرائيليين ما تتورطش فيها. اليهود ضحكوا على المفسرين المسلمين زمان بحسن نيه، ودوم حاجات راحوا نقلينها انت مش مسؤول عنها، القرآن مش مأكدها، ومزاجه كده يسيبها لك مجهولة، ما تكملهاش انت من عند اليهود. عاوز تكتبها اكتب يقال كذا، هتبقى لك عبد من عبادنا الصالحين، قوم قالوا لك ده مين، اسمه الخضر، انت مش متأكد، مش مسؤول عنها. عاوز تكتبها اكتب يقال كذا عنده فلان. بعدين طب دكتور معلش انا كده، لو هما الحاجتين اللي يعني الرسول ومحمد مثلا والاثنين بيشيروا نفس الشخص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هحط الماده كلها او احط الارقام كلها، تقول محمد هتحول على الايه اللي فيها الرسول. طيب لو فرضا واحد عاوز بس الالفاظ او المواضع التي ذكر فيها محمد بالنص، محمد ما انت هتكتب داود وياخد اللي هو عايزه، انت حاطط حاجه على الرف اللي عايز ياخده. انا فاهم، يعني انا قصدي هجمع كل المواضع التي اشير فيها الى النبي صلى الله عليه وسلم او ذكر نصا باسمه بعدة اسماء وبالاشاره في مكان واحد. طب صح. طيب لو فرضا واحد عايز يبحث عن الرسول بس، عايز الحاجات اللي فيها الرسول، ما يلاقيها، ما انت كاتب له الايات. انت بتجيب راس الموضوع بتكتب له الايات، تمام، يختار له عايز. طب لو فرضا، طب بعيدا عن القران، انا مثلا خلينا نقول سوريا كانت أرام زمان ودلوقتي سوريا. واحد عايز يبحث عن كلمة أرام بس، أنا دلوقتي هجمع له كل سوريا تحت مادة واحدة، ولا هحط انت بتقول سوريا، بتيجي عند أرام تقول انظر سوريا، بتيجي في النصوص الجمل اللي فيها أرام بتقول له أرام كذا كذا صفحة كذا، وأنا أرام صفحة كذا، ياخد اللي هو اللي عايزه عن أرام. يعني أنا في الكشاف مش بجيب بس ارقام رقم جزء الصفحه بس، يعني مش بقول مثلا ارام واحد على ثلاثه مثلا بس، ولا بقول واحد على ثلاثه واجيب الجمله. لا في الايات القرانيه بتجيب الايات، لا في النصوص العاديه، النصوص العاديه بتحولها على مكانها جوه على جزء الصفحه. هو عاوز ارام يروح لارام، بس انت جايبه تحت سوريا. طيب ما هو انا هعرفه ازاي ان دي ارام؟ ما انت جايب عن سوريا تقول ايه محال اليه من ارام، وفي أرام تقول انظر ايه. ماشي، طب ما هو هي ذكرت بأرام وذكرت بسوريا. لا دي سوريا دي انت جايبها من عندك. طب فرضا خلينا ذكرت بالاثنين، الكتاب قديم ذكرت بالاثنين، ويقول لك ذهب ابراهيم الى أرام، سيدنا ابراهيم يعني. ماشي ذكرت بالاثنين او ذكر اي اي نص ما كانش في حاجه اسمها سوريا في الوقت. ماشي ماشي انا مقصدي لو في لو في حاجه زي الكتاب اللي انا قلت لحضرتك عليه المره اللي فاتت اللي هو فضائل الاسكندريه. فضائل الاسكندريه الاسكندريه كانت بتز... كانت في في الاحاديث اللي هي ديت سميت في بعض الاحاديث بطيبه تمام وبعض الاحاديث سميت باسكندريه. طيب دلوقتي لو انا لو انا عاوز لو انا عايز اكشف هحط هحط كل كل المواضع تحت الاسكندريه بس واحيل لا الكتاب القديم بحطه طيبه ماشي وتكتب من حسين هي الاسكندريه وتحط الصفحات تحت طيبه وبعدين تيجي في الاسكندريه تقول انظر ايه انظر طيب انظر طيب واحط الصفحات بتاعت اسكندريه لو فيه لا هي الاسكندريه انظر طيبه ويبقى طيبه كفايه بقى خلاص. طب انا بفضل لا ما انا طيب. انا سؤالي من عارف انا القصه دي بس انا سؤالي افرض واحد عاوز يدور على على على على لفظ بس عاوز يلاقي طيبه كل اللي عايزه يعني احط له كل في ان انت كتبتني الاسكندريه طيبه انظر طيبه حاولتني على طيبه وعند طيبه تقول لي محال اليه من الاسكندريه عشان تعرفني وتكتب لي برضو الصفحات بقى تحت طيبه تمام بس في الاسكندريه لان انا ما كنتش اعرف انا بدور على الاسكندريه تقول لي خلي بالك كانت اسمها طيبه زمان روح ابني عند طيبه بحرف الط هتلاقي قصه كبيره جدا كلام كتير ما هو القصه الكبيره ديت بقى ممكن يكون منها جزء من متسمي باسكندريه وجزء متسمي طيبه واحد عاوز طيبه بس هيلف على كله بص دكتور يعني مثلا انا احنا بنذكر الاسكندريه ونذكر طيبه في موضع واحد هل بنذكر الموضع الترتيب اللي جاي اسكندريه الف وطيبه في الطاء تمام الاسكندريه بتقول انظر طيبه تمام اذا كان في حاجات تحت الاسكندريه حط تحتها ايه صفحاتها وطيبه اكتب صفحاتها عاوز تخدم اكتر تيجي في الاسكندريه وتقول ايه هي طيبه الاسكندريه ذكرت بلفظ اسكندريه كذا كذا وانظر ايضا طيبه هيبقى كل اللي ذكر عند طيبه طيبه واللي ذكر تحت الاسكندريه اسكندريه وانت عند طيبه قلت له بانظر اسكندريه وعند اسكندريه قلت له بانظر ايه طيب طيب ده على الورق لما نيجي العصر الالكتروني كله زي بعض هتلاقي كل هو بيجيب لك كل حاجه تمام الفضل اللي انت عايزه عمال تلعب انت فيها بقيت ملم بالموضوع كله ويمكن في اسم ثالث كمان تمام مش كده برضه ما هو السويس كان لها اسم زمان قبل كده الفرمة ما السويس كان لا بورسعيد بورسعيد كان اسمها الفرمة في عيلة اسمها الفرمة لغاية دلوقتي يمكن يمكن الأولاد اللي مسميين بالفرمة ما يعرفش يعني ايه ما يعرفش قالته جاي من ايه جاي من الفرمة الفرمة دي اللي هي ايه بورسعيد كانت مدينة قرية زمان اسمها قرية الصيادين اسمها الفرمة فبتحول بتقول لي الفرمة كان بورسعيد حط تحت الفرمة كل الصفحات في بورسعيد قول لي انظر ايه الفرمة, الفرمة. خلاص يتنى مرحلة الإحاطة بك... مرحلة الإحاطة بكل قبلها على طول كما يستعين المكشف بقوائم رؤوس الموضوعات العامة والمتخصصة وبالمعاجم والموسوعات وغيرها من المراجع والمصادر من أجل تقنين وتوحيد رؤوس الموضوعات كوي. مرحلة الإحاطة بكل إمكانيات وعطاءات النص في حالة تكشيف كتاب تراثي أو غير تراثي أو أي نص آخر ينبغي القيام بما يلي قراءة المقدمة أو المقدمات التي كتبها مؤلف الكتاب لازم تقرأ المقدمة عشان تفهم الموضوع أنت فين في الكتاب أنت فين لا تاريخ قديم ولا تاريخ بسيط ولا فلسفة ولا تصور ولا عمل خيالي ممكن واحد كتب لك كلام عن مدينة خيالية مش موجودة ومسميها اسم بس انت عارف ان ده كله خيال او الف ليله خد بالك فهي مش فيش بلاد زي دي ممكن تبقى في بلد اسمها عجمستان وبلد اسمها شمشستان وبلد اسمها قمرستان ده كله خيال انت بتقول ان انت بتعرف ان انت في خيال دلوقتي هذا بخيال هتكشفه كل حاجه بس دي مش مدن ولا بلاد تمام بعدين قراءه مقدمه المحقق المحقق قراءة مقدمة النص بالكامل وكل ما يحتويه من رسوم أو أشكال معرفة موضوع الكتاب معرفة جيدة فكرة الأشكال بتكشف كمان يعني يكون في شكل في كتاب أو رسمة بتديها تعبير يعني في رسمة الأسد فتقول إيه الأسد انظر رسم الأسد رسمة انظر صفحة كذا القط رسمة انظر صفحة كذا بعدين معرفة موضوع الكتاب معرفة جيدة، معرفة الخلفية التاريخية لتأليف الكتاب والغرض من تأليفه، معرفة ترجمة المؤلف، معرفة نظرية ومنهج المؤلف في تأليف الكتاب. أعرف كان شيعي ولا كان سني ولا كان إباضي ولا كان علوي، عشان تعرف سكته وكلامه. يعني لما يكون راجل علوي بيشتم في السنة هيقول لك ويقول ملاعين كذا كذا، من الملاعين دولة؟ هم السنة طبعا. انت مش هتتغاز ولا حاجة، ملاعين ملاعين، انت بتكشف دلوقتي عشان واحد يقرأ وتعلم. فبتيجي الملاعين تقول انظر ايه السنة من وجهة نظر مين؟ صاحب الكتاب. هو كتاب كده عاوز يقرأ بيقرأك عالم، ما بتهزش ولا حاجة راجل، الناس بتشتم في بعضها. والسنة يسمون برضو ليه الشياطين برضو أو أبناء الشياطين وهكذا. أنا بكشف وبحول الأشياء المدلولات الصحيحة أو المقابل بتاعها، وأنا كأني من المريخ ولا لي علاقة بحاجة. هم دول الملاعين، يبقى السنة أنظر الملاعين. طيب إحنا بنقول علم الشياطين أنظر العلويين وهكذا. بعدين معرفة مصادر الكتاب المآتي. المآتي دي كان زمان يقول لك مآتي الكتاب، اللي هي مصادر الكتاب، مراجع جديدة المآتي. من أين أتت المعلومات؟ بعدين معرفة علاقات النص بنصوص أخرى سابقة أو لاحقة لا ببليوغرام الكتاب، وقراءة أهم هذه النصوص خصوصا الشروح والحواشي والمستدركات على النص لأهميتها في التكشيف، سواء من أجل فهم الموضوعات أو من أجل تحاشي أخطاء النص. الشروح والمستدركات والحاجات اللي بتفيدها، خلي بالك لو في كتاب له قائمة مراجع وكتاب قيم، بتعمل كشاف للمراجع وكشاف للمقدمة وكشاف للتقديم اللي كتب واحد غريب عن المنى. من لما كشفت كتاب بتاع علاقات النصوص، كشفت كتاب بتاع كلام الدكتور الشكع البلقي، كشفت كلامه وكتاب لي تقديم لكتاب، كشفت موجود في الكتاب مكتوب قصاده ميم، يعني اللي في المقدمة، يعني لا ميم اللي هي مقدمتي يعني. أنا تقديمه هو مكتوب حرف بس نسيته هو ايه. انا بكشف لو في بقى قائمه بالمآتي او المراجع بكشف. ساعات هو ما كانش بيعمل قائمه في اخر الكتاب، كان بيذكرها اثناء النص، يعني اقول لك ويقول المقريزي كذا كذا كذا، ما بيحطوش في اخر الكتاب قائمه مراجع، لا مذكوره جوه النص. بكشف انا المقريزي، بكشف كتابه، كتاب قبائل العرب، كتاب كذا، كل حاجه بكشف. طب يا دكتور بكتب كتاب قبائل العرب، كتاب للمقريزي، المقريزي كذا وكذا. لو فرضا زي ما حضرتك المثال اللي حضرتك قلته، بس ما ذكرش صاحب الكتاب، ما ذكرش الكتاب اللي نقل منه. قد ورد في كتاب، وقد ورد في قبائل العرب. لا لا لا، قال وقال المقريزي كذا. وانا ما قالش هو جايبه من اني كتاب، عارف بقى. بس انا لقيت نفس النص تيبيكال في موجود مثلا في كتاب. لو متاكد قول، لو مش متاكد هيبقى في كل كتبه والله اعلم، او رساله. لا لا ما انا عارف، لا انا بقول لو لقيته نص. لا متاكد. لو لقيته نص ممكن اذكره في المراجع كمصدر، قصدي مصادر. قول لم يذكر، اشار الى المقريزي ولم يذكر انه، لم يذكر باللفظ. تمام. بس انت عارف ما جه في الكتاب بتاع المقريزي اللي هو اسمه الخطب. تمام. يبقى تكتب الخطب، خد بالك. ورد يعني بشكل غير مباشر صفحة كذا نسبة للمقريزي، وتدي الصفحات. انت بتفكر الكتاب بتوصلني، اعتبرني اعمى وبتفتح لي. انا تمام. انت بتخدم خدمة حضارية عظيمة جدا ما حدش واخد باله منها. بعدين قراءة الحواشي التي وضعها المحقق في النص. زي ابن خلدون، حواشي بتاعت عمنا دكتور علي عبد الواحد وافي شديدة الأهمية، هتكشفها وتكتب جنب المداخل بتاعتها ايه؟ حاشي. ح يعني حاشي موجودة في صفحة كذا، بس دي ح دي بتاعت الايه؟ المحقق. هو جاب البعاجين وكتب الصحراء تحت، تكتب الصحراء ح صفحة كذا. طيب هو جايب كلمة ابن خلدون في الاقتصاد، وجايب قانون جريشان اللي هو عن الـ أنا جاي حالة، مش أنا جاي حالة، بنتكلم عن النقود. جريشان مطلع قاعدة في النقود، العملة الرديئة تطلب العملة إيه الجيدة. ليه بقى؟ زمان كان من بيبقى دينار الذهب كبير كده وتنهار البلد فيعملوا دينار أصغر، يوم الدينار الكبير يعمل إيه؟ لسه هتصرف برضو؟ عادش حد يستغنى، ده بقى الدينار الجديد مرة ونص يوم يختفي، وهيسحبوه يسيحوه أو يتحول إلى ذهب يعملوا منه مصاغ. يبقى زي ما حصل في مصر، كنت أنا زمان باخد ريال فضة قد كده تقيل كده وروح اشتري بيه حاجات. الريال دلوقتي، الريال اللي هو كان 20 قرش يعني جنيه فيه 5 ريالات، تمشي نص كيلو ده نص كيلو فضة الجنيه 5 ريالات. أول ما حصل يمكن ماشي في الاقتصاد على إيد الثورة المباركة بتاعت 52، لما الوحدة بتاع سوريا باظت، باعت النقود بتاعتنا على وحدة سوريا، راح مسحوب الفضة وطلع بدلها ورق، فالعملة الرديعة تطرد العملة الإيه؟ فهو هيجي ابن خلدون كاتب كذا، هيجي على أبو حواد يقول لك ده قانون جريشام الحديث، هتكتب جريشام في الإيه؟ في التكشيف، في عالم اقتصاد، انظر كذا كذا كذا، وتكتب جنبها حشين أو حا على كيفك حشين. ماشي، وقفنا فين دلوقتي؟ قراءة آخر حاجة، قراءة النقد والتعليق الذي ظهر بعد نشر طبعة سابقة، وإذا كان بها كشاف فما الانتقادات عليه؟ إذا كان في كشاف وأنت بتعمل كشاف تاني، يعني أنت ممكن تعمل كشاف تاني لابن خلدون، هتاخد كشاف على عبد الواحد وافي وتزود عليه، لأنه مش خبير يا أخوانا، في حاجات كتير فلتت منه، ومش بلاش لازم تفلت منه، في حاجات محتاجة حالات يعني جسور ربط. ما الحالة دي كأنك عامل جسر زي كوبري قصر النيل بيوصل من القاهرة للجيزة، فالحالات دي كباري، فممكن يكون الكشاف بتاع ابن خلدون اللي عامله على عبد الواحد وافي أو في حد عمله له، محتاج إعادة عشان تربط بين الاثنين بالحالات. انظر أيضا ومحال إليه من لسه على التربطات كتيرة جدا هتضيف قده مرتين ثلاثة. بس وقفنا فين دلوقتي بقى؟ ما يلتزم به المكشف من داخل النص. وقفنا هنا بدأت تفهموا معايا يعني ايه المداخل؟ خلاص خلنا أتني الورقة دي خبرة الناس اللي قبلنا العلماء. ده المنهج الأستاذ إنجي كده بيطلع. شكرين يا إنجي، شكرين أولا. ده والضف؟ خلص هو كبير كده؟ طولي هذا مقرر رهيب والامتحان رهيب، الامتحان رهيب والمقرر رهيب، لكن هتدعو علي معاك تقولي حاجة؟